خطبة الجمعة التي هي شرط لصحة صلاة الجمعة، لا تصح صلاة الجمعة إلا بعد خطبتين. هاتان الخطبتان لابد فيها من شروط، الشرط الأول أو لابد فيها من أركان وشروط وسنن. بالنسبة للأركان والشروط لابد منها، السنن إن أتى بها أثيب وإن تركها لم يأثم. الأركان أولها حمد الله عز وجل، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث قراءة آية، أقل شيء أقرأ آية واحدة في الخطبة. الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل لفظا أو معنا، ولا يشترط لفظها. فلو أن شخصا خطب فقال الحمد لله رب العالمين، أو حتى ما قال الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وجلس ثم قام وأعاد هذه الكلمات مرة ثانية، أجزأت الخطبة ولا ما تجزي؟ أجزأت، لأنه أتى بالأركان الأربعة. لكن هل هذه الخطبة هي الخطبة المثلى المشروع أن يأتي بها؟ نقول تقصير الخطبة سنة، لكن ليس المقصود بتقصير الخطبة أن يتنافس الناس في تقليل عدد الكلمات، لا، تقصير الخطبة يعني أن لا تكون طويلة، أن تكون في عرف الناس قصيرة، يعني 10 دقائق ربع ساعة هذه تعتبر قصيرة عرفا، ولا ما أدري عاد عندكم كم من الخطب تكون. في بعض البلدان إذا خطب الخطيب نصف ساعة ما يعتبرون خطب، تمام، يعتبرون قصر، إذا ما أخذت عقارب الساعة لفة كاملة يعني فهذا قد قصر. في بعض البلدان إذا وصل نص ساعة طول، صح ولا لا؟ نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف كما جاء هذا في صحيح مسلم وغيره. سورة قاف إذا قرأت قراءة متأنية مترسلة خطابية فيها إعادة 3 مرات يعني تأخذ كم؟ تأخذ يمكن تأخذ ربع ساعة، يمكن تأخذ ثلث ساعة، في هذه الحدود، يعني في حدود الربع ونحوها، واضح؟ لهذا من خطب في ربع ساعة لا يقال إنه طول، والله أعلم. طيب، شروط الخطبة أولها النية، فلا تصح بغير نية. وهل يتصور خطبة بغير نية؟ نقول المقصود أن ينوي خطبة الجمعة. لو فرضنا الإمام تأخر، قام واحد قال ما دام الإمام تأخر خلني أذكر المأمومين أو الجماعة ببعض المسائل، وقام وقال يا جماعة الخير ترى أولادكم يلعبون وقت الصلاة، اتقوا الله يا أولادكم، صلوا كذا وكذا، ونصح جلس، ما حضر الخطيب قال نستغل الوقت نعطيهم خطبة ثانية، جلس، ما نوى بذلك خطبة الجمعة، ما تجزي. فلو أرسل لهم الخطيب رسالة قال تراني ماني جاي، لا يصح أن يجتزئوا بتلك الخطبة لأنها لم تكن بنية. الثاني العدد وهو 40، والثالث الوقت، أن تكون في الوقت وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى مصير ظل الشيء مثله. الرابع أن تكون الخطبة قبل الصلاة. الخامس أن تكون باللغة العربية. السادس الجهر بقدر ما يسمع العدد المشترط وهو 40. والسابع أن تكون الخطبة ممن تصح إمامته فيها. فلو خطبت المرأة لا تصح خطبته. طيب لو قال مثلا المرأة هي اللي تخطب والرجل يصلي بالناس يؤم الناس، الخطبة كانت عن حقوق المرأة مثلا، قال خلى المرأة هي اللي تخطب والرجل يصلي، يجزي؟ نقول لا يجزي ذلك. وأما سنن الخطبة فأولها القيام على منبر أو موضع عال، والثاني الطهارة، والثالث أن يسلم على الناس إذا أقبل عليهم، والرابع أن يعتمد على شيء قوس أو عصا، والخامس أن يقصر الخطبة قد سبق معنا، والسادس أن يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين، والسابع أن يدعو للمسلمين، والثامن أن يستقبل الناس ولا يستقبل القبلة. هذا بالنسبة للجمعة. وقد سبق معنا أن الجماعة في الجمعة واجبة ولا شرط في صحتها؟ الجماعة في صلاة الجمعة شرط في صحتها ولا لا؟ شرط في صحتها، فلا تصح الجمعة من منفرد، واضح؟ لكن في غير الجمعة من الصلوات الخمس الجماعة واجبة وليست شرطا لصحتها. لو واحد صلى منفرد تصح صلاته، لكنه إذا كان تجب عليه الجماعة أثم بذلك مع صحة الصلاة. نعم أقل ما تتكون منه الجماعة اثنان، إمام ومأموم. الإمام هذا له شروط، تمام، وهي أولا الإسلام، فلا تصح إمامة الكافر. لو صلى بهم كافر تصح صلاته؟ لا. ومما يذكر هنا في الطرائف أن رجلا نصرانيا فرنسي كان يحضر رسالة الدكتوراه عن المحاضر الموريتانية ومنهجية التعليم فيها. المحاضر الموريتانية يعني هي مدارس تعليمية في موريتانيا، فهذا حتى يعني تكون دراسته ميدانية ذهب إلى موريتانيا والتحق بالمحضرة فدرس فيها وحفظ القرآن ودرس الأجر الرومية والفية بن مالك. طبعا حفظ القرآن على رواية ورش، هم ما يدرون أنه كافر. ولما صار مقدما في طلب العلم صاروا يقدمونه للصلاة بهم. انتهى الرجل من مدة الدراسة، رجع إلى بلده وكتب خطاب شكر للمشايخ الشناقطة هناك، قال أشكركم على حسن الضيافة والاستقبال، وأما بالنسبة للصلوات التي صليتموها خلفي فقد قال خليل في مختصره: وتجب الإعادة إن بان الإمام كافرا فأعيد الصلاة. حتى حافظ مختصر خليل والعياذ بالله، أضله الله على علم. طيب، المقصود أن الإسلام شرط لصحة الإمامة، والثاني من الشروط العدالة، فلا تصح إمامة الفاسق على المذهب، سواء كان فسقه باعتقاد أو فسقه بعمل. والقول الثاني تصح إمامة الفاسق. الثالث العقل، فلا تصح إمامة المجنون ولا السكران. الرابع البلوغ في إمامة الفرض دون النفل. الصبي الصغير في المذهب تصح إمامته في التراويح، تصح إمامته في صلاة النفل، لكن لا تصح إمامته في صلاة الفرض. وفي المسألة قول ثاني مشهور. الخامس أن يكون الإمام محققا للأركان والشروط. كيف محقق للأركان والشروط؟ قالوا لو كان الإمام عاجزا عن تحقيق ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، مثل إيش؟ مثل عجز الإمام عن ستر العورة، تمام، أو عجز الإمام عن مثلا الطهارة، أو عجز الإمام عن الركوع، أو عجز الإمام عن السجود، مشلول ما يستطيع يركع ولا يسجد، هل تصح إمامته؟ قالوا لا تصح إمامته إلا في مسألة واحدة، وهي إذا كان عاجزا عن القيام، هذا الشرط، وكان هو الإمام الراتب، وكان يرجى زوال علته، فحينئذ يصح أن يصلي بهم جالسا. وهل يصلون خلفه قياما أو جلوسا؟ في فرق بين مسألتين. إذا بدأ الصلاة قائما ثم جلس يكملون الصلاة خلفه قياما، كما حدث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس، بدأ الصلاة أبو بكر ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فهنا الصحابة أتموا الصلاة قياما. وأما إذا بدأ الصلاة من أولها جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا ندبا، يعني استحبابا. من شروط الإمام أن يكون الإمام ذكرا، وهذا في إمامة الذكور. وأما المرأة فتصح إمامتها بالنساء. وهل الأفضل بالنسبة للنساء إذا كنا في جماعة مثلا، يعني في مناسبة أو كذا، هل الأفضل أن تصلي كل امرأة وحدها أو يصلين في جماعة؟ المذهب أن المستحب أن يصلين في جماعة، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وتقف إمامة النساء في وسطهن. طيب، إذا تحققت هذه الشروط لصحة الإمامة في أكثر من شخص، من الأولى منهم بالتقديم؟ كلهم تصح إمامتهم، لكن هل في واحد منهم أولى من الآخر؟ قال لك هناك أوصاف إذا وجدت يقدم صاحبها على غيره، يقدم صاحبها على غيره. أولها صاحب البيت فإنه أولى من غيره، والثاني إمام المسجد الراتب فإنه أولى من غيره. لو كنت إمام المسجد الراتب وجاء مثلا شخص من الجماعة حافظ أكثر منك ومتقن للتجويد أكثر منك ويحفظ القرآن بقراءة العشرة. طيب، وكان هذا المأموم موجود، أيهما أولى بالإمامة، صاحب إمام المسجد ولا هذا الأقرأ؟ إمام المسجد. نعم.